الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تعالى أن يرزقني حسن النية، فإنه ليس بالهين أن يحسن الشخص نيته في الكثير من الأحيان. أحيانا إبليس يتصرف، فأسأل الله تعالى أن يحسن نوايانا. إن شاء الله أتابع في التكلم حول الآية الرومية، وهذا أمر مهم جدا لطالب العلم، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من طلبة العلم على سبيل النجاة، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرقينا في الدرجات إن شاء الله بعد ذلك. طيب، قبل البداية بالمتن، يعني حتى نحث إخواننا على تعلم هذا الشيء، يعني الذي هو متن الآية الرومية، لأنه مفتاح العلوم، أذكر ما ذكره السيوطي بابن آج الروم. ماذا قال السيوطي فيه؟ قال: يشهد بصلاحه عموم نفع المبتدئين بمقدمته. هذه المقدمة لماذا سميت مقدمة؟ لأنها الأول الذي يبتدأ به، ثم بعد ذلك ينتقل، يعني ليس من ينهي مقدمة ابن آج الروم يصير نحويا، إنما يتابع، هذه تمهد له، هذه الشيء الأساسي الذي يبتدأ فيه به في علم النحو، ثم بعد ذلك ينتقل إلى قصر الندى، ثم بعد ذلك إلى الألفية، ألفية ابن مالك. فيقول السيوطي في ابن آج الروم: يشهد بصلاحه، بصلاح ابن آج الروم، عموم نفع المبتدئين بمقدمته. ويقول عالم آخر: ويدلك على صلاحه أن الله جعل الإقبال على كتابه، فصار غالب الناس أول ما يقرأ بعد القرآن العظيم هذه المقدمة، فيحصل له النفع في أقرب مدة. هذا الذي قاله بعض العلماء في ابن آج الروم رحمه الله تعالى. إذن البارحة ابتدأنا بالمتن. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، يعني هو ابتدأ ببسم الله اقتداء بكتاب الله، واقتداء بهؤلاء العلماء الذين تعودوا على ابتداء مصنفاتهم ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذه الأشياء تم شرحها البارحة، وإن شاء الله انتقل إلى غيرها. يقول: وأقسامه ثلاثة، أقسام الكلام ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وبعض الناس قد يقول: ما الدليل على ذلك؟ وما الدليل على أنه لا يوجد رابع؟ هل نستطيع أن نأتي له من كتاب الله بدليل، يعني دليل مباشر على ذلك، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الدليل على ذلك كما قال العلماء هو الاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ الاستقراء ليس فقط في هذه المسألة، هو تتبع مسألة، يتتبع العلماء مسألة معينة حتى يحصلوا على شيء ما، هم يفتشون، يستقرئون، يتتبعون مسألة معينة حتى يصلوا إلى موضوع معين. فعلماء النحو استقرأوا، تتبعوا كلام العرب في الشعر، في النثر، ووجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. فالاستقراء حجة. الإمام الشافعي لما كان يتكلم في أمور الحيض كان يعتمد أيضا على الاستقراء في الكثير من الحالات، كان يسأل كثيرا ويعرف في أمور الحيض، وهذا أيضا الكثير من المسائل الشافعي تكلم بها من باب الاستقراء، أنه تتبع هذه المسألة. فالاستقراء هو حجة، وتقسيم الكلام إلى ثلاثة أقسام هو أمر يعني أجمع عليه اللغويون والنحاة، لم يختلفوا في ذلك. يوجد بين اللغويين والنحويين خلاف في بعض الأمور، يعني النحويون فيما بينهم واللغويون فيما بينهم يوجد بينهم خلاف في الكثير من الأمور، ولكن هذه المسألة أجمع عليها اللغويون والنحويون أن أقسام الكلام هي ثلاثة، لا يوجد قسم رابع: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. شو يعني حرف جاء لمعنى؟ يعني بعد ما دخلنا في ذلك، لما نصل إلى كلمة حرف جاء لمعنى ندخل في ذلك، ولكن بشكل عام الحرف هو إما حرف مبنى وإما حرف معنى. شو يعني حرف مبنى وشو حرف معنى؟ حرف المبنى هو أحرف الهجاء، أحرف الهجاء، الأحرف العربية التي نعرفها، هذه أحرف مبنى. لما يتكلم العلماء عن الكلام أن أقسامه ثلاثة، لا يعنون بذلك أحرف الهجاء، لا يعنون بذلك تلك الأحرف، إنما الحرف الذي جاء لمعنى. لما يتكلم العلماء حول أقسام الكلام ويقولون وحرف، يتبعون كلمة وحرف بكلمة جاء لمعنى، لأنهم لا يعنون بذلك أن من أقسام الكلام أحرف الهجاء. أحرف الهجاء كلنا نعرفها، ولكن للأسف قد نكون نحفظ الأحرف اللاتينية الإنجليزية مثلا والفرنسية، ونكون نحفظ غير ذلك من الأحرف. أما الأحرف العربية فقد لا نحفظها، لا نعرفها، يعني نبدأ بالألف وننتهي بالياء، قد لا نعرفها. فمن أجل يعني الفائدة أذكر تلك الأحرف، وإن شاء الله يعني أكتب تلك الأحرف فنحفظها للفائدة. هذه لغتنا كلنا نعرفها، ونحن لسنا يعني بجدد على هذا الأمر، وإنما يعني هذا تقصير منا أننا لا نحفظ هذه الأمور. فقد نتقن عدة لغات، وقد نذكر الأحرف، هذه الأحرف الهجائية في عدة لغات، أما إذا جئنا للغة العربية فقد نقول ألف با جيم وننتهي، نتوقف وبعدين نصير نلخبط ببعض لا نحفظهم. وهذا الأمر هو أيضا في الأشهر، قد نتكلم بالإنجليزية ونحفظ الأشهر في تلك اللغة، وأيضا في الفرنسية وفي غيرها، نقول جانيوري فبروري إلى آخره، ولكن إذا جئنا إلى رمضان وشوال وإلى آخره لا نعرفها، يعني ما بنعرف نرتبها وراء بعض. فالدرس الآن هو في النحو وفي التكلم حول الأحرف والكلمات. أقسام الكلمة هي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فلما نقول حرف جاء لمعنى لا نقصد بذلك أحرف الهجاء. والأحرف هي سأذكرها بشكل سريع يعني فقط حتى ينتبه إليها الشخص، وربما يحفظها بعد ذلك إن شاء الله: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء. هذه هي الأحرف، ويقال لها أحرف الهجاء أو أحرف الأبجدية، يقال لها أحرف الهجاء. فلما نتكلم حول أقسام الكلام لا نعني بذلك أحرف الهجاء، فالاسم والفعل والحرف كلها تتألف من أحرف الهجاء. لما نقول حرف جاء لمعنى ليس معناه هذا الأمر، وسأذكره لما نصل إليه إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. بالنسبة للعرب لما يتكلمون باللغة العربية لما يستخدمون الألفاظ العربية، لما يكتبون، لما يتكلمون، لما يستمعون إلى العربية، فهم يجدون هذه الأقسام الثلاثة ولن يجدوا غيرها، لأن اللغويين والنحويين يعني أجمعوا على أنه لا يوجد رابع، إنما توجد هذه الأشياء الثلاثة ويوجد ملحقات بها، ملحق بالأسم أو ملحق بالفعل أو بالحرف. فإذا هذه الأقسام الثلاثة هي مجمع عليها عند اللغويين والنحويين، وما الدليل عليها؟ الاستقراء. إذا شخص خاطبكم، كلمكم، قال لكم لا يوجد شيء رابع، ما هو هذا الشيء الرابع الذي أتيت أنت به بينما الفصحاء والبلغاء الذين كانوا في ذلك الزمن، الذي يعني هم وضعوا لنا القواعد ولم يعرفوا ذلك، ثم أنت أتيت وأخبرتنا بذلك، من أنت حتى تقول هذا؟ فإذن هؤلاء أجمعوا على أن تلك الأقسام هي ثلاثة فقط، لا يوجد رابع، إنما هي ثلاثة لها ملحقات إن شاء الله نتابع. ما معنى الأسم؟ ما معنى الأسم؟ أسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نبدأ أولا بالشرح، ثم بعد ذلك نذكر العلامات التي تدخل للإسم وللفعل وللحرف. أولا، ما معنى الإسم في اللغة؟ الأسم هو ما دل على مسمى، يعني تقول أنت جبل يدل على ذاك المرتفع الذي هو من حجر، من صخر، يدل على شيء معين. أما في اصطلاح النحويين فالاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. يعني دلت على معنى بنفسها ولم تقترن بزمان، لأنه يوجد شيء دل على معنى في نفسه واقترن بزمان. طب شو معنى هذا الكلام؟ هو قسمين، يوجد شيء يدل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان وهو الاسم، وهو الاسم، ويوجد شيء يدل على معنى في نفسه واقترن بزمان وهو الفعل. طب ما معنى دل على معنى في نفسه؟ يعني هذه الكلمة هي لها معنى ووضعت لشيء معين. لما نقول ولد، هذا الاسم يدل على ذكر من البشر صغير في العمر، ليس كبيرا، لوحدها دلت على معنى. يعني ما معنى دلت على معنى في نفسها؟ يعني ليس شرطا أن تقترن بكلمة أخرى حتى تدل على معنى، هي لوحدها دلت على معنى. لما تقول رجل نفهم ما معنى رجل، لما تقول جبل نفهم ما معنى جبل، لسنا بحاجة إلى كلمة أخرى حتى نفهم معنى هذه الكلمة، ولكن نحن بحاجة إلى كلمات أخرى حتى يسمى هذا كلاما. فإذا الكلمة هي ما دلت على معنى في نفسها، الأسم هي ما هي كلمة دلت على معنى في نفسها. يعني ليست بحاجة أن تقترن باسم آخر أو بفعل أو بحرف حتى تدل على معنى. فالاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها. شو يعني في نفسها؟ يعني ليست بحاجة أن تقترن بغيرها حتى نفهم معنى هذه الكلمة. جبل، هل بحاجة أن نقول شيء آخر حتى نفهم ما هو الجبل؟ لا. رجل، فتاة، طفل، كل هذه الكلمات التي ذكرتها هي أسماء وهي تدل على معنى في نفسها. شو في نفسها؟ يعني لا تقترن باسم آخر أو بفعل أو بحرف حتى تدل على معنى. هذا معنى الاسم. ولم تقترن بزمان، شو معنى ولم تقترن بزمان؟ لما نقول جبل هل هذا يقترن بزمان؟ لما نقول رجل هل هذا يقترن بزمان؟ لا، لا يقترن بزمان، هو اسم دل على معنى في نفسه. نفهم لما نستمع أو لما نسمع كلمة جبل نفهم ما هو هذا الشيء، لسنا بحاجة إلى كلمة أخرى حتى تدلنا عن معناه. وهذا الاسم لم يقترن بزمان، لأنه يوجد شيء، يوجد كلمات تدل على معنى في نفسها، مثل الأسم تدل على معنى في نفسها، ولكنها تقترن بزمان. فالذي يقترن بزمان يسمى فعلا، والذي لا يقترن بزمان يسمى اسما. أرجع أعيد، الفعل يدل على معنى في نفسه. لما تقول يذهب او ذهب من غير ما تحط لين كلمات اخرى، هذه تدل على الذهاب لشاف. لما تقول جاء تدل على المجيء، هذه الكلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بالزمان. لما نقول جاء قد تم المجيء. لما نقول يأكل قد يكون يأكل الآن في هذا الوقت الحاضر، لم ينتهي من أكله بعد. لما نقول سيأكل هذا يدل على زمن بعد الكلام، على الأقل سيأكل، ربما بعد ساعة، ربما بعد دقيقة، ربما بعد ساعتين، بعد 3 ساعات سيأكل، تدل على الزمن المستقبل، على الزمن المستقبل. فالفعل هو كلمة تدل على معنى لوحدها من غير ما تقترن بكلمة أخرى، هذا الفعل. لأنه الكثير من الناس ما بيعرفوا الاسم من الفعل. طب إذا ما بتعرف الاسم من الفعل كيف بدك تفهم الجملة؟ في الكثير من الأحيان لا تفهم الجملة. يعني أحيانا كنت أسأل بعض الناس، يعني لما نتكلم في علم النحو، ما هو الاسم؟ فبيجيبوا لنا مثلا مثل جاء. لا، جاء هي كلمة والاسم هو كلمة، لكن جاء هذه تدل على زمان، وهذا الزمان انقضى، فهو الزمان الماضي. لأن الأزمنة 3 أزمنة قبل أن ندخل في الأفعال، الأزمنة 3: الزمن الماضي يعني انتهى، الزمن الحاضر يعني الآن، الزمن المستقبل يعني الذي سيأتي لاحقا على الأقل بعد سكوت المتكلم. مثلا الواحد قال كل، يعني البدء بالأكل يكون بعد الأمر بالأكل. يعني هم ينتظرون التلامذة في بعض المدارس يأكلون، في بعض المدارس في الصف يأكلون، فيكون ينتظرون المعلم حتى يأذن لهم. هو بيقول لما تسكتوا بتبلشوا أكل، مشان إنه شو يعلمن على النظام. فبقول إن كلوا، هو يأمرهم بالأكل. متى سيبتدئون بالأكل؟ بعد انتهاء المتكلم، بعد انتهاء هذه الكلمة كلوا يبتدئون. فإذا هذا الزمن المستقبل. بعد قليل نتكلم عن فعل الأمر، هو تكلم عن الزمن المستقبل بالفعل الأمر، قال كلوا، أمرهم بشيء. ولكن الآن نتكلم حول الأزمنة، وبعد الأزمنة نتكلم حول الأفعال إن شاء الله. فالأزمنة هي 3: ماض انتهى، حاضر يحصل الآن، مستقبل سيحصل لاحقا. متى؟ الله أعلم، لكنه سيحصل لاحقا، بعد دقيقة، بعد يوم، بعد سنة سيحصل لاحقا. فالاسم هو كلمة، والفعل هو كلمة، والحرف هو كلمة. لا نقصد بالحرف حرف المبنى. لا سمي حرف المبنى ذاك الحرف، لأنك تبني به الكلمات. يقال له حرف الهجاء التهجي، وحرف المبنى تبني به الكلمة. الكلمة هي لفظة ذات معنى، وهي مؤلفة من عدة أحرف، أحرف هجاء. لا نتكلم الآن حول أحرف الهجاء، إنما حول الأحرف التي لها معنى. فالحرف الذي له معنى هو كلمة، أما حرف الهجاء فهو حرف. يوجد فرق بين حرف الهجاء التهجي الذي يقال له حرف مبنى، لأن الكلمة تبنى به. لو قلنا أهلا نبتدئ بالألف ثم الهاء ثم اللام، هذه أهلا هي كلمة، وهي مؤلفة من 3 حروف هجاء. مثلا بكم، باء كاف ميم، هي مؤلفة من 3 أحرف هجاء. فحروف المعنى يقال لها كلمة، أما الأحرف فلا يقال لها كلمة، التي يعني أحرف الهجاء التي لا معنى لها إلا للتهجي. فأحرف التهجي يقال لها أحرف مبنى. يعني أحرف مبنى يعني تبني بها الكلمة. أما الأحرف التي لها معنى يقال لها أحرف معنى، حرف له معنى. الحرف الذي له معنى يقال له كلمة، أما الحرف الهجاء لا يقال له كلمة. فالكلمة هي اسم، قد تكون، وقد تكون فعلا، وقد تكون حرفا. والكلام أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم الاسم في اللغة ذكرناه ما دل على مسمى، وفي عند النحويين عند النحاة كلمة دلت على معنى في نفسها لوحدها تدل على معنى ولم تقترن بزمان، جبل، رجل، ولد، لم تقترن بزمان، فإذا اقترنت بزمان صارت فعلا. يأكل الآن الزمان الحاضر، أكل الزمان الماضي، سيأكل الزمان المستقبل، لأن الأزمنة ثلاثة مثل ما ذكرت: الزمن الماضي انتهى، الزمن الحاضر الآن يحصل، الزمن المستقبل سيحصل لاحقا. فأنتهي من الكلام حول الاسم. الاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها، يعني لوحدها لها معنى من غير أن تقترن بشيء آخر، ولم تقترن بزمان، فإذا اقترنت بزمان صارت فعلا، لأن الفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها، يعني لوحدها لها معنى. يأكل تدل على الأكل، أكل تدل على الأكل، يشرب تدل على أن الشخص يشرب، تدل على معنى في نفسها، ولكن حتى تسمى كلاما لابد أن تكون يعني فيها تلك الشروط التي هي يعني من شروط الكلام، الذي هو أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع العربي. كلمة بالوضع معناها بالوضع العربي، يعني على مقتضى اللغة العربية. وقد تقول بالقصد. شو يعني بالقصد؟ النحويون لا يعتدون بكلام السكران أو بكلام النائم ولا بكلام الببغاء. في ناس بعلموا الببغاء يحكي، النحويون لا يعتبرون ذلك كلاما، لا يعتبرون ذلك كلاما. فإذا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا هو الكلام. الكلمة هي لفظة ذات معنى. وأقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، جبل نفهم معناها لوحدها من غير ما تقترن بشيء آخر، ولم تقترن بزمان، الجبل لا يدل على الزمان، الولد لا يدل على الزمان. أما الفعل ما معناه في اللغة؟ في اللغة معناه الحدث، ماذا فعل الشخص، يوجد حدث، هو قام بفعل. في اصطلاح النحويين عند النحاة ما معنى الفعل؟ الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي تكلمت حولها، يعني زمن الماضي، الزمن الحاضر، وزمن المستقبل. مثل أكل في الماضي انتهى، انتهى من الأكل. لما نقول أكل انتهى من الأكل، هذا هو الزمن الماضي. لما نقول يأكل، يأكل الآن. لما نقول سيأكل، سيأكل في المستقبل. فهذه أزمنة ثلاثة، وهي الزمن الماضي والحاضر والزمن الحاضر والزمن المستقبل. الفعل هو كلمة تدل على معنى في نفسها لوحدها نعرفها، يعني نعرف معناها. مثلا يأكل تدل على الأكل، ينام تدل على النوم، يشرب تدل على أن الشخص يشرب، إلى آخره. ما هو الفعل؟ هو كلمة تدل على معنى في نفسها. هل هكذا فقط؟ لا، ليس هكذا فقط. فتعريف الاسم كذلك فيه هذه الكلمات، كلمة دلت على معنى في نفسها. لكن بالنسبة للاسم فنقول ولم تقترن بزمان، أما بالنسبة للفعل فيقال اقترن بزمان. الاسم لا يقترن بزمان، ولكن الفعل يقترن بزمان. هذا الفرق بينهما. ولكن كلاهما يقال فيه كلمة دلت على معنى في نفسها. لماذا نركز على هذا الأمر؟ لأن الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. يعني دلت على معنى في غيرها، يعني لما تقول الحرف ما بتفهم منه شيء، تقول هل، شخص قال هل، لا نفهم منه أي شيء، لا نفهم منه أي شيء. لذلك الحرف هو كلمة، حرف مش حرف الهجاء، الحرف الذي له معنى، مثل ما بقول وحرف جاء لمعنى. الحرف الذي جاء لمعنى هو كلمة، وهو كلمة دلت على معنى في غيره. يعني دلت على معنى في غيره، تقول هل جاء الرجل، هل فهمنا شو معنات هل، هل فهمنا شو معنات هل، لأنها اقترنت بغيرها. أما إذا لم تقترن بغيرها، يعني إذا لم تركب، لم يأتي معها كلام آخر، لا نفهم هل، ماذا يقصد من هل هذا الشخص الذي قال هل. فإذا الحرف الذي له معنى يكون له معنى متى نعرف الحرف ما هو. الحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها. هذه الكلمة التي هي الحرف لا نفهمها لوحدها، أما الاسم والفعل كل واحد منهما يدل على معنى في نفسه. رجل تدل على معنى في نفسه حتى لو ما ركبناها، حتى لو لم تكن كلاما، هي كلمة ذات معنى وليست كلاما. الرجل صالح، الرجل فاسد، هذا صار يقال له كلام. أما الرجل لوحدها فهي كلمة ذات معنى دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بالزمن، وجاء كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بالزمن الذي هو انتهى الماضي، أو يأتي كلمة دلت على معنى في نفسها وتدل على الزمن الحاضر، سيأتي تدل على الزمن المستقبل. هذه أفعال، هذه أفعال. لكن الحرف هو يدل على معنى في غيره، كلمة دلت على معنى في غيرها. هذا بالنسبة لشو؟ للحرف. الاسم والفعل والحرف فهمناهن شو هني. الاول والثاني دل على معنى في نفسه، الاول لم يقترن بزمان وهو الاسم، الاخر اقترن بزمان وهو الفعل، وكل واحد من الاسم والفعل دل على معنى في نفسه لوحده يفهم من غير ان يقترن بشيء اخر. اما الحرف فهو يدل على معنى في غيره. وما معنى ذلك؟ لما نقول هل او لم او لن، شو لن ولم وهال، شو هول، ما فاهمين شيء. فلما الواحد يعني يضعهم في جملة بصير يفهم. لم يأكل، لم يأكل صار حرف جزم ونفي، نفى حصول الأكل. وقلب بعدين هم نحكي فيها إن شاء الله لما نصل إلى أحرف الجزم، حرف نفي، نفى الفعل أنه أكل، نفى الأكل. وقلب قلبه من المضارع إلى الماضي، لم يأكل يعني في الماضي لم يأكل، مع أن الفعل مضارع ولكن لم تقلب الفعل المضارع بالمعنى إلى الماضي، ولكن بالإعراب يبقى تقول فعل مضارع مجزوم بلم، لم يأكل. طيب إن شاء الله نتكلم الآن حول الأفعال بشكل سريع. ما هي الأفعال؟ لأننا نتكلم حول الاسم وحول الفعل وحول الحرف. الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الفعل الماضي وهو شيء دل على حدث وقع في الزمان قبل الزمان الذي أتكلم فيه. بنقول جاء الرجل، كيف؟ متى جاء؟ قبل أن نتكلم جاء، وإلا لو أنه بعد أن أتكلم سيأتي سأقول سيأتي، لا أقول جاء. جاء تدل على أن الأمر انتهى، على أن الحدث انتهى، لأن الفعل هو حدث، شيء يحدث، شيء يحصل. ما في صوت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بارك الله فيكم. طيب الفعل يدل على شيء حدث أو يحدث أو سيحدث على حسب الزمان. فالفعل الماضي هو كلمة تدل على حدث، على شيء حصل، أكل حدث وحصل، شرب، نام، كلها تدل على ماذا؟ على أن شيئا حصل، انتهى هذا الشيء. لما تقول جاء، شرب، نام، هذا كله حصل في الماضي، وهذا يقال له حدث، شيء حصل، لذلك يقال له فعل لأنه حدث أو سيحدث إلى آخره، لهذا يقال له فعل، يدل على حدث قد تم أو حدث قد يتم لاحقا. فإذا الفعل ما دل على حدث وقع إذا كان ماضي، أو يقع الآن إذا كان مضارع، أو سيحدث في المستقبل إذا كان أيضا مضارع، لأن المضارع يدل على الحال والاستقبال. شو يعني الحال؟ يعني الآن هلأ، والاستقبال يعني لاحقا. نعيد التكلم حول الفعل الماضي. الفعل الماضي هو ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم. أنا الآن أتكلم وقلت جاء، هل جاء وأنا أتكلم؟ جاء قبل أن أتكلم. إن كان سيأتي بعد التكلم لا أقول جاء، سيأتي بعد قليل، سيأتي مثلا. كتب، انتهى من الكتابة قبل أن أتكلم. فهم، انتهى من الفهم قبل أن أتكلم، يعني فهم، حصل له المراد، يعني الذي كنت أريد أن أوصله إليه، أو غيري كان يريد أن يوصل له معلومة فأوصلها، فالشخص فهم، فهم قبل أن أخبر بأنه فهم. وإلا لولا أنه قد تم هذا الحدث لما قلت فهم، لقلت لم يفهم، لم يفهم، لكنت نفيت يعني أنه فهم الموضوع. لكن لما أقول فهم فهو حدث حصل يدل على الفهم. ومتى حصل؟ قبل زمن التكلم. لذلك لا أقول مثلا فهم قبل أن يفهم، ولا جاء قبل أن يأتي، هذا بشكل عام، بشكل عام. وإلا يوجد خصوصيات، وهذه وردت في القرآن الكريم. طب ما هو الفعل المضارع؟ الفعل المضارع هو حدث، كل الأفعال حدث، يعني شيء يحصل، شيء يحصل، يحدث، هو حدث يقع في زمان التكلم. مثلا عم بحكي على التليفون، بقولوا لي أين فلان، بقول لهم فلان يصلي، فلان يتوضأ، هو يقوم بعمل، فلان يقوم بعمل، يتوضأ أو يصلي هذا الشخص الآن، لم ينتهي من ذلك. واحد اتصل على التليفون، فيني أحكي مع فلان؟ بتقول له فلان عم بيصلي. شو معناته يصلي؟ يعني يقوم بفعل الصلاة الآن، أو يتوضأ، أو يستحم مثلا. أما إذا كان انقضى هذا الشيء تقول له ماذا؟ ذهب. بتقول له فلان مش هون، ذهب بالفصحى، ذهب. تقول له ليس هنا، قد ذهب. قد ذهب تدل على أنه يعني ليس هنا بالمرة، وهو ذهب، انتهى يعني الفعل، ليس هنا الشخص، هو في الخارج، تدل على أنه في الخارج، ذهب ليس هنا. لما تقول بأنه يأكل الآن، وين فلان؟ فلان عم بأكل، بس تحكي معه هو يأكل، هل تريد التحدث إليه؟ هل تريد، هو يأكل، هذا كله في الزمن الحاضر الآن. فالمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده. شو يعني أو بعده؟ بتقول له بقول لك هل ذهب فلان؟ بتقول له لا، سيذهب الآن. لما تقول له هو يأكل الآن، هو يأكل من غير كلمة الآن، يأكل تدل على أنه الآن يأكل. أما لما تقول له سيأكل، بقول لك شو هل أكل فلان؟ يعني مثلا الأم ذهبت مشوار وخلت الأخ الكبير مع الأخ الصغير يدير باله عليه، فاتصلت فيه بتقول له شو هل أكل فلان؟ بقول له سيأكل بعد قليل، هو الآن نائم، سيأكل. فإذا هذا دل على حدث سيحصل بعد زمان التكلم، بعد زمان التكلم. أحيانا يحصل الآن فورا، يعني الآن هو يأكل الآن، تتصل بتقول لك هل أكل؟ بتقول له هو يأكل الآن، أو سيأكل بعد قليل. هذا هو الفعل المضارع. طب شو معنى هذا الفعل المضارع؟ لماذا سمي بالمضارع؟ طب ليش ما قيل له مثلا الفعل، مثلا فعل الاستقبال او الحال، فعل الحال والاستقبال، هذا معناه اصلا. الفعل المضارع معناه فعل الحال او الاستقبال. شو يعني فعل الحال او الاستقبال؟ يعني فعل هلا يحصل او في المستقبل سيحصل، هذا معنى الحال والاستقبال. اذا سمعنا بكلمة الحال يدل على الحال والاستقبال. شو يعني يدل على الحال والاستقبال؟ يدل على انه يحصل الان، هاي الحال يعني هلأ في العامية، أو الاستقبال يعني في المستقبل، يأكل هذا الحال يعني الآن يأكل، سيأكل هذا الاستقبال يعني سيأكل لاحقا. طب هذا هو الفعل المضارع، هو فعل يدل على الحال أو الاستقبال، على حدث يحصل الآن أو سيحصل لاحقا، هذا فعل المضارع. طب ليش اسمه مضارع؟ من أين جت كلمة مضارع؟ كلنا نعرف ما هو الفعل المضارع، ولكن ليس كلنا يعرف ما معنى الفعل المضارع. الفعل المضارع ما معنى المضارعة؟ المضارعة معناها المشابهة. شو يعني المشابهة؟ طب يعني وإذا المضارعة معناها المشابهة، بدنا نفهم ليش اسمه الفعل المضارع. المضارعة معناها المشابهة، والفعل المضارع هو الفعل الوحيد المعرب. شو يعني المعرب؟ يعني الذي يتغير آخره بتغير مثلا شيء معين دخل عليه ناسخ غيره، مثلا تقول يأكله في عليها ضم اللام، مش هيك؟ بتقول لن يأكله في عليها فتحة صارت، بتقول لم يأكل صار في عليها سكون. فالفعل المضارع هو الفعل الوحيد المعرب. المعرب يعني الذي يتغير آخره بتغير العوامل مثلا، أو بدخول نواسخ يعني أشياء تنسخه، مثل لم يأكل، كانت يأكل صارت لم يأكل صارت سكون، قبل شوي كانت ضمي صارت سكون، بعد قليل بتصير شو؟ فتحة. لن يأكل يأكل الآن، لم يأكل البارحة، ولن يأكل غدا. فإذا طب شو معنات المضارع؟ بعد ما فهمنا شو معنات المضارع، المضارع الفعل، فعل الحال والاستقبال، الفعل الذي يدل على الحال والاستقبال هو فعل معرب يعني يتغير آخره. أما الماضي فهو فعل مبني لا يتغير آخره، والفعل الأمر فعل مبني لا يتغير آخره. فالفعل المضارع هو الفعل الوحيد الذي هو معرب. وبما أن الأسماء معربة، بما أن الأسماء معربة، أغلب الأسماء يعني معربة، قيل له الفعل المضارع يعني الفعل المشابه للأسم من حيث أنه يعرب. هذا معنى الفعل المضارع. الفعل المضارع هو الفعل الذي يدل على حدث يقع الآن في هذا الزمان الذي أتكلم فيه، أو بعد الزمان الذي أتكلم فيه، هو زمان فعل يدل على الحال أو الاستقبال، هذا الفعل المضارع، هذا معناه. ولكن معنى كلمة مضارع مشابه، شو يعني مشابه؟ يعني مشابه للاسم. بشو بشبه الاسم؟ بدي أفهم بشو بشبه الاسم. بشبه الاسم من حيث أن الاسم معرب، والمضارع هو الفعل الوحيد المعرب، لأن الفعل الماضي مبني. شو يعني مبني؟ يعني يبقى آخره بشكل عام، والفعل الأمر يبقى على حالة. أما المضارع يتغير، يعني تقول مثلا كل، هذا أمر بالأكل، لن تستطيع أن تغير كل بناسخ، يعني ما بيجي تقول لم كل ولا لن كل، لم ولن ينسخان الفعل الحاضر الذي هو فعل المضارع، ولكن لن تستطيع أن تغير كل التي هي فعل الأمر بناسخ مثل لم ولا بمثل لن. هذا بالنسبة للفعل ماذا؟ الأمر. طب بالنسبة للفعل الماضي، أكل شرب، هل تستطيع أن تغير أكل وشرب بناسخ مثل لن أكل لن شرب؟ ما تضبط، لن لا تدخل على أكل وشرب، لا تدخل على الفعل الماضي، لن أكل لن شرب ما تضبط، هذه ليست لغة عربية، لن أكل لن شرب. ولم لا تدخل أيضا عن فعل الماضي، ما فيك تقول لم أكل لم شرب، لا، شرب عليها فتحة. أما الفعل المضارع فيتغير، ما عم نحكي على الأشياء التي تتصل به، لأن هذا لاحقا سيأتي، يأكل بصير يأكلان مش هيك، ويأكلنا، بس ما لم ندخل في ذلك لأن هذا موجود في المتن، لو لم يكن موجودا في المتن لكنت ذكرته. فعم نحكي عن النواسخ التي تسبق الفعل، لا يوجد ناسخ للفعل الماضي يغير آخره، ولا ناسخ للفعل الأمر يغير آخره مثل لم ولن، لا يوجد. إنما الفعل المضارع يكون مرفوعا إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، يأكله كل يوم، يشربه. أما إذا دخلت عليها لم بتصير بتبطل يأكله، بتصير لم يأكل، يعني هي غيرت آخر الفعل المضارع، صار مسكنا، صار عليه سكون الفعل المضارع. ولما تدخل عليها لن وأخوات لن، لم لها أخوات ولن لها أخوات، فأخوات لم هي جازمة، لم يأكل، لا تأكل لن ناهية، ولن لها أخوات، أن لن إذا كاي، هذه لن وأخوات لن ينصبان الفعل المضارع، وعلامة النصب هي الفتحة، هي العلامة الأصلية. العلامات الفرعية تأتي لاحقا إن شاء الله، وهي موجودة في المتن. ولم هي تجزم الفعل المضارع، تجعله ماذا؟ ساكنا، يعني إذا كان شو صحيح الآخر مثل يأكل، إذا يأكل لم تجعل يأكل ساكنا، هذا إذا كان صحيح الآخر. نحن لم ندخل في أحرف الجزم حتى نتكلم بالتفصيل حول يعني أحرف العلة وغيرها، لأن أحرف العلة تحذف لما تدخل عليها لم. مثلا كلمة يبقى، لما تقول لم يبقى بتصير عليها فتح القاف، نحذف الألف. مثلا يرمي، لم يرمي نحذف الياء. بس هذا ليس موضوع، ليس موضوعنا الآن، هذا ليس موضوعنا الآن. طب إن شاء الله أتابع. الفعل المضارع هو كلمة دلت على حدث يقع الآن أو بعد الآن، في الحال أو في الاستقبال. في الحال يعني هلا، وفي الاستقبال معناه في المستقبل، مثل يكتب، يفهم، يأكل، يشرب، ينام. علامة من علامات الفعل المضارع الواحد ينتبه له أنه بيكون مضموم الآخر بشكل عام، إذا كان صحيح الآخر يأكل يشرب ينام، إلا إذا سبقه جازم بصير مسكن، إلا إذا سبقه ناصب لن يأكل لن يشرب بصير شو منصوب في عليه فتحة على الحرف الأخير الحرف الأصلي. أما الفعل الماضي مثل أكل شرب نام غسل إلى آخره، يعني خلينا نميزن عن بعض. وكيف بنميز الفعل الماضي عن المضارع؟ بعد ما دخلنا بالتفاصيل، لأنه ما وصلنا للأفعال، ولكن بشكل عام الفعل الماضي انتهى، انتهى لما تقوله للكلمة. واحد بيسألك هل هذا فعل ماضي أم فعل حاضر، يعني فعل مضارع، ماذا تقول؟ تفكر في الأمر أولا، تقول هل تم الحدث، لأن الفعل هو حدث، إما تم يعني حصل انتهى وهو في الماضي، وإما يحصل الآن وهو يقال له فعل المضارع، فعل الحال والاستقبال، حدث يحصل الآن أو سيحصل لاحقا. هل هذا يحصل الآن؟ فإذا كان يحصل الآن أو سيحصل لاحقا، هذا يقال له المضارع. أما إذا كان انتهى يقال له ماضي. طب كلمة صلى، هل هي فعل ماض أم فعل مضارع؟ صلى، شو يعني صلى؟ يعني قام بفعل الصلاة. شو يعني قام بفعل الصلاة؟ يعني انتهى، معناها فعل ماضي. يعني بسرعة الواحد بيفكر فيها بهذا التفكير، هل انتهى الحدث؟ هو ماض. هل يحصل الآن أو سيحصل لاحقا؟ هو فعل مضارع، إلا إذا كان شو فعل أمر سيحصل لاحقا. الفعل الأمر نتكلم حوله الآن. الفعل الأمر هو ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. شو يعني؟ أنا بقول لك كل، يعني كل بعد أن أنتهي من كلامي، من كلمة كل. أنت تنتظرني، مثل المثل اللي أعطيته ببعض المدارس يأكلون عند يعني وقت الصباح. أها في كوكينج بوي، بارك الله فيكم. نتكلم الآن حول فعل الأمر. فعل الأمر هو كلمة، مثل الفعل الماضي كلمة والفعل المضارع كلمة، تدل على معنى في نفسها وتقترن بالزمان، هذا مفهوم من الماضي والمضارع والأمر. ولكن ما خصوصيات الفعل الأمر؟ هو يدل على حدث يطلب، يعني أنا أطلب منك أن تفعل هذا الشيء، أقول لك كل، اشرب، اذهب، تعال، فعل يدل على الطلب، يعني أنا أطلب منك والحدث متى يتم؟ في المستقبل. اي مستقبل؟ هل هو مستقبل بعيد او مستقبل قريب؟ قد يكون هكذا وقد يكون هكذا، ليس شرطا، قد يكون بعد لحظة واحدة. الاولاد كلهم ينتظرون في الصف، يريدون ان يبدأوا بالطعام، ينتظرون كلمة ابدأوا، كلمة كلوا، كلمة اتفضلوا، مثل ما بقولوا. طيب فالفعل الامر هو كلمة تدل على حدث يطلب حصوله. متى؟ بعد التكلم. يعني لما بدك تحكي فعل امر انت ما بدك تحكي عن شيء ماضي الا اذا عم تحكي عن قصة، وقلت لهم كلوا، مش هيك؟ الا اذا عم تحكي عن قصة، ومع ذلك يقال له الفعل الامر. لو عم تحكي عن سنتين ثلاثة، انت قلت لهم كلوا وهم لم يبدأوا بالاكل الا لما يعني تلفظت باحرف كلوا لهذه الكلمة، لما قلت لهم، لما امرتهم او طلبت منهم ان يأكلوا، هنا ابتدأوا بالاكل. فالفعل الامر هو ما دل على حدث يطلب. شو حدث؟ حدث يعني شيء يحصل، وهذا الحدث قد يكون في الماضي، في المضارع، وفي المستقبل. بالنسبة للفعل الامر هو حدث يطلب ان يحصل هذا الحدث. تقول لهم ابدأوا، هم ينتظرون، ولن يبدأوا الا ان تقول لهم ابدأوا. فلما تقول ابدأوا هذا فعل امر، لما تقول كلوا هم ينتظرون يريدون ان يشربوا ان يأكلوا، تقول لهم كلوا يبدأون. فاذا الفعل الامر يدل على حصول طلب، ومتى يتم، متى يحدث هذا الطلب؟ بعد زمان التكلم، بقليل بكثير ليس فرقا. فكلا يعني كلاهما يقال له فعل امر. كلوا متى؟ بعد ساعة، بعد ساعتين. طبعا اللي عم بنتظروا الاكل وصار وقت الاكل وناطرين الاستاذ ليقول لهم كلوا، ما شرط يقول لهم كلوا الان، لكن هم ينتظرون هذا الفعل من الاستاذ، يعني ان يأمرهم بذلك، فهذا يقال له فعل امر. طب كيف نميز الماضي من المضارع من الامر؟ طب نحن نفكر بهذه الكلمة. قال لنا ذهب، انتهى الامر، لم يعد الشخص موجودا الان يعني في هذا المكان، او يتكلم انه ذهب ورجع، يعني عاد الشخص. متى ذهب وكيف عاد اذا لم يكن ذهب؟ يعني هي بالعقل تفهم، يعني يستطيع الشخص ان يميز ذهب يعني هو ليس موجودا الان، او ذهب وعاد يعني كيف يعود اذا لم يكن ذهب، يعني ذهب في الماضي وعاد صار موجودا. اذا لما يطلب منا ان نتكلم عن فعل وان نضع له زمنا، نقول في اي زمان حصل هذا؟ نقول ما هي الكلمة؟ كلمة يشرب. يشرب هي تدل على الان او على لاحقا، يشرب الان او يشرب بعد قليل. طب هذا الذي يدل على الان، على الحال، او يدل على بعد قليل، يعني على الاستقبال، ماذا يقال له؟ يقال له الفعل المضارع، يقال له الفعل المضارع. طب ما هو الفعل الامر؟ هو شيء يطلب ان يحصل، لهذا يعني صار سهلا يعني ان يميز الشخص بين الفعل المضارع وبين الفعل الامر وبين الفعل الماضي. الماضي حدث، انتهى، اكل، شرب، نام، ذهب، درس، شاهد، رأى، كل ماضي. هذا المضارع لم ينتهي، لم ينتهي، يأكل، يشرب، ينام، يصلي، يتوضأ، سيأكل، سيشرب، سينام، هذا كله يدل على الفعل المضارع. ولكن لاحقا ان شاء الله، في الدرس اللاحق ان شاء الله، سنتكلم حول هذه العلامات التي هي تدخل الى الفعل الماضي او المضارع او الى الامر، والتي تدخل على الاحرف، والتي تدخل يعني على الافعال والاحرف والاسماء، سنتكلم حولها لاحقا. ولكن قبل ان ننهي، ما هو الحرف؟ نحن قلنا وحرف جاء لمعنى، ما معنى الحرف؟ الحرف هو الطرف، مش بنقول حرف الطاولة يعني طرف الطاولة، بتقول كنت ماشي ف يعني انضربت بحرف الطاولة، بطرف الطاولة توجعت، الحرف هو الطرف، هاي باللغة. طيب بالنحو ما هو الحرف؟ الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، مثل ما ذكرت قبل قليل، الحرف كلمة. أي حرف اللي هو كلمة؟ حرف المبنى؟ لا، حرف المبنى هو حرف تهجن، يعني الأحرف العربية من الألف إلى الياء يقال لها أحرف مبنى أو أحرف تهجن، أو أحرف الأبجدية يقال لها ألف باء جيم دال أبجد هكذا، لكن ليس هذا ترتيب الأحرف العربية، ألف باء تاء فاء، لكن لما يقولون الأبجدية تأتي من ألف باء جيم دال. طيب ما هو الحرف؟ الحرف هو كلمة، يعني حرف الحرف الذي له معنى هو كلمة، أما الحرف الذي هو حرف مبنى ليس كلمة إنما حرف. والكلمة تتألف من حروف الهجاء، من حروف المبنى، سمي حرف مبنى لماذا؟ لأن الكلمة تبنى به، الكلمة هي لفظة ذات معنى مؤلفة من عدة أحرف، فالحرف لا يقال له كلمة إلا إذا كان حرف ذو معنى. الكلمة هي مؤلفة من أحرف، من عدة أحرف، من أحرف تهجن، من أحرف مباني، من أحرف الأبجدية. إذا الكلمة التي لها معنى يكون لها معنى في غيرها، لا يكون لها معنى، يعني لما نقول الكلمة لوحدها مثل ما مثلت قبل قليل، مثلت يعني ذكرت مثالا لما قلت هل، لما يقال هل ما معنى هل؟ لا شيء، لوحدها لا شيء، لا تدل على شيء. لم، شو لم؟ ما هذا؟ هل هذا كلام؟ لم. لن، شو هذا؟ هذه أحرف لها معنى، ولكن لها معنى في غيرها، ما إلى معنى لوحدها، بالمرة ليس لها معنى. لما نذكر هذه الأحرف لوحدها ليس لها معنى بالمرة، هل، لم، فلما نقول لم يأكل صار لها معنى، وهذا المعنى هو يقال حرف جزم، لأن المضارع صار مجزوما، صار عليه سكون، لم يأكل، وحرف قلب قلب المعنى، يأكل الآن، لما قال لم يأكل هو يتكلم عن الماضي، فالمعنى هو حصل انتهى، ولكن الفعل يقال له فعل مضارع، لم تقلبه، فلم هي حرف قلب وحرف جزم. فالكلمة هي ما ألف من عدة أحرف، والكلام هو إما اسم وإما فعل وإما حرف. ذكرنا الاسم والفعل، يعني الاسم هو ما دل على معنى في نفسه لوحدها الكلمة نفهمها ولم تقترن بزمن، مثل جبل، رجل، ولد. الفعل ما دل على معنى في غيره، ايه عفوا الحرف، الحرف ما دل على معنى في غيره، لكن ننتقل الى الفعل قبله. الفعل ما دل على معنى في نفسه، مثل يأكل تدل على الأكل، يشرب تدل على أن الشخص يشرب، ينام تدل على أن على النوم، إلى آخره، دلت على معنى في نفسها الفعل ولم واقترنت بزمان، إما أن يكون زمان ماضي أكل أو حاضر يأكل، أو زمان مستقبل سيأكل. ما هو الحرف؟ الحرف الذي له معنى هو ما دل على معنى في غيره، مثلا تقول من، شو من؟ من ما معنى من؟ ما قصده لما قال من؟ ماذا يقصد هذا الرجل لما قال من؟ لا نفهم شيئا البتة من كلمة من التي هي حرف له معنى ولكن في غيره. تقول من البيت، ذهبت من البيت إلى المدرسة، إلى، طب إلى شو معناها؟ إلى لا معنى لها البتة، إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كانت مقترنة بشيء آخر، فهي كلمة تدل على معنى في غيرها. أما إلى لوحدها لا تدل على معنى، بالمرة لا تدل على معنى. ما معنى إلى لوحدها؟ لا تدل على معنى، أما لما تقترن بشيء آخر فتدل على معان عدة على حسب الكلمة التي جاءت فيها، الجملة التي جاءت فيها. فمن لوحدها لا معنى لها البتة، لها معنى في غيرها، وإلى لا معنى لها البتة، إنما لها معنى في غيرها. فلما تقول ذهبت من البيت إلى المدرسة، من صار لها معنى، لأنها كلمة تدل على معنى في غيرها، وإلى صار لها معنى. طب شو معنات من؟ من تدل على الابتداء، الآن تدل على الابتداء. ليه؟ لأنك خرجت من البيت، ابتدأت بالخروج من البيت، هنا ابتدأ الخروج. إلى المدرسة، وصلت إلى المدرسة، فمن تدل على الابتداء، وإلى تدل على الانتهاء في هذه الجملة التي ذكرتها. أما من لوحدها لا تدل على شيء إذا ذكرت، وإلى لا تدل على شيء إذا ذكرت، هي تدل على معنى في غيرها. لما نذكر إلى أو من مع غيرها هنا نفهم شيئا ما. خرجت من البيت، هنا من حرف جر ويدل على الابتداء، ابتدأت بالخروج من البيت، وأيضا إلى المدرسة، إلى تدل على الانتهاء، انتهاء الغاية، يعني ذهبت من البيت، بغيتي كانت أن أذهب إلى المدرسة فوصلت إلى المدرسة، انتهت غايتي، انتهت بغيتي. فمن تدل على الابتداء، هنا حرف جر يدل على الابتداء، وإلى حرف جر يدل على الانتهاء. فإذا لما نقول من لوحدها أو إلى لوحدها لا تدل على شيء البتة، أما لما نضعها في جملة فهي لها معنى. لذلك يقال لمن أو لإلى حرف معنى يدل على معنى في غيره. الحرف هو كلمة تدل على معنى في غيرها، ليست في نفسها، هذا شو الحرف. أما الاسم فكلمة تدل على معنى في نفسها، جبل، من غير أن تقترن بشيء آخر، يفعل، يأكل، شرب، نام، كلمة تدل على معنى في نفسها وتقترن بزمن الماضي، أكل، المضارع، يأكل، والمستقبل، سيأكل. الاسم يدل على معنى في نفسه ولا يقترن بالزمان. إذن فلنميز هذه التعاريف، الاسم يدل على معنى في نفسه، الفعل أيضا يدل على معنى في نفسه، يعني لوحدها الكلمة مفهومة، ولكن الاسم يدل على لا يقترن بزمان، الفعل يقترن بزمان. طب الحرف يدل على معنى في غيره. هذا هو الدرس، يعني انتهى الآن، فلنركز على هذه التعاريف حتى نفهم موقع الكلمة، محل الكلمة من الإعراب، هل هي أسم، هل هي فعل، هل هي حرف. الأسم لا يدل على زمان، لا يقترن بزمان، جبل، أكل، شرب، نام. أما الفعل فهو يدل على زمان، يعني هيك منقدر نميزهم من بعض. لما واحد شخص يقول لك أكل، هل هي أسم؟ أكل، كيف يكون أسما؟ هذا يدل على حدث، وهذا الحدث انتهى، هذا الحدث انتهى. إذا أكل هي فعل. أما لما تقول أكلن، أكلن، شو أكلن؟ هل هذا فعل؟ ليس فعلا. لماذا ليس فعلا؟ لا يدل على زمان. جبل، هل هذا فعل؟ لا، ليس فعلا. لماذا؟ لا يدل على زمان، هو له معنى في نفسه ولكنه لا يدل على الزمان. أما الفعل فهو يدل على الزمان، إن دل على الماضي أو على المضارع أو دل على الأمر، فهذه الثلاثة هي مقترنة بزمان. يعني حتى الواحد يميز، يعني هلا نبتدئ بقراءة شيء ما مثلا ونميز، هل هذا فعل؟ إذا كان يقترن بزمان فهو فعل، سواء كان الزمان حصل في الماضي أو يحصل الآن أو سيحصل لاحقا، الماضي أو المضارع أو الأمر. وقبل أن أنهي الدرس أذكر بكلمة مضارع. لماذا سمي الزمن زمن التكلم أو بعد زمن التكلم؟ يعني الحدث الذي يحصل الآن في الحال أو يحصل لاحقا في الاستقبال، في المستقبل. هي كلمة حال واستقبال كثير بتسمعوها بالنحو، شو يعني حال وشو يعني استقبال؟ الحال هو هلأ، هاي بالعامية هلأ، الاستقبال هو بعدين، الحال هلأ والاستقبال بعدين، هاي بالعامية. الحال هو يحصل الآن، الاستقبال هو يحصل لاحقا. ما معنى مضارع؟ معناه مشابه. طب وشو يعني مشابه؟ فعل مشابه، شو يعني فعل مشابه؟ مشابه يعني لأن الفعل المضارع معرب، يعني يتغير آخر الفعل المضارع إذا دخل عليه ناسف، أما الماضي لا يتغير، الأمر لا يتغير، هم ثلاثة أفعال، هم ثلاثة أفعال، ماضي مضارع أمر. الماضي يبقى لا يتغير، هو مبني، المبني لا يتغير. مثل ما قلنا مثلا جاء الفتى، الفتى هو فاعل، ولكن أين الضمة؟ ليست موجودة الضمة. رأيت الفتى صارت مفعول به. أين الفتحة؟ ليست موجودة الفتحة. هذا مبني. مررت بالفتى مطلوب يكون في كسرة، وين الكسرة؟ فالمبني هو الذي لا يتغير آخره، أما المعرب يتغير آخره، فالفعل المضارع يتغير. يأكل، لم يأكل، لم يأكل، كانت ضمة، لم يأكل لوحدها صارت لم يأكل عليها فتحة، صارت لم يأكل، فهو معرب. والأسم بشكل عام هو معرب، فيقال له الفعل المضارع لأنه يشبه الأسم من حيث أن الاسم معرب وأن المضارع معرب، أما الماضي والأمر فليسا معربين. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأطلب طلبا من أسيادي الذين يسجلون، إذا وجدتم أي خطأ، وأنا كثير الأخطاء، أو وجدتم أي سبق لسان فبارك الله بكم، امحوا سبق اللسان أكرمكم الله تعالى. أنا كثير الوقوع في الخطأ، أنا خطاء، وإن شاء الله تعالى تنصحونني بذلك إذا وقعت في أي خطأ، إما في يعني في اللغة أو في الشرع أو في غير ذلك، فإن شاء الله تعالى أشكركم وأتوب إلى الله إذا كنت وقعت في إثم أو في شيء مشابه. وبارك الله فيكم وأكرمكم الله تعالى.